من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله يوم ظرف متعلق بالكلمة التي قبلها أي الكافرون الذين كفروا بالله وبرسل الله وبدين الله. يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا. يوم يبعثهم يوم البعث يوم القيامة للحساب والعقاب لجنة أو نار. يوم يبعث هؤلاء الكافرين للنار مخلدين فيها أبدا. أحصاه الله ونسوه ما عملوه وأنبأهم الله به من كفر وشرك وعصيان وجحود لله ولكتبه ولرسله. هذه الأعمال الكافرات نسوها وأحصاها الله. أحصاه الله ونسوه. أحصى أعمالهم أحصى جرائمهم في الوقت الذي نسوهم فيه ذلك والله على كل شيء شهيد. الله جل جلاله شاهد على كل شيء حاضر لكل شيء يعلم ما صنعوه في أنفسهم سرا وما أعلنوه يحاسبهم على ذلك كما يعلمه الملائكة الملازمون عن اليمين وعن الشمال. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله. هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. يخبر ربنا في هذه الآية الكريمة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللناس ألم تروا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ألم تر أن الله يا هؤلاء ألا ترون ألا تشعرون ألا تحسون بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا تخفى عليه خافية يعلم السر والنجوى، يعلم المعلن والمجهور به، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض وما بينهما. والرؤيا هنا رؤيا قلب، رؤيا بصيرة، على أن رؤيا البصر كذلك ليست بعيدة عن المعنى في هذه الآية. ثم يفصل الله هذه الرؤيا وهذا العلم بقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من مناجاة ثلاثة، مناجاة أشخاص ثلاثة، مخلوقات ثلاثة، إلا هو رابعهم بعلمه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، لا أقل من ثلاثة، ولا أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة، الله معهم، مع الواحد والاثنين، مع الأربعة والستة، مع الكثير والقليل، معهم بعلمه، يسمعهم، ينفذهم سمعوه، وينفذهم بصروه، ويعلم نجواهم، ويعلم جهرتهم. وقد قال ابن كثير: أجمع العلماء والمفسرون أن معية الله في هذه الآية هي معية علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من مناجات، من سر، من سرار، من متناجين ثلاثة، إلا وكان الله رابعهم بعلمه وسمعه وبصره. يعلم نجواهم، ويعلم جهرهم، وينفذهم بصره، وينفذهم سمعه. كانوا ثلاثة أو كانوا أقل، كانوا خمسة أو كانوا أقل، أدنى من الثلاثة وأكثر من الستة، ما من أحد، ما من مخلوق، ما من متناجين، كانوا قلة أو كثرة، إلا وكان الله معهم بعلمه، بسمعه، ببصره، لا تخفى عليه خافية. ومن ظن غير ذلك لعب بنفسه وظن السوء، وكان بذلك كافرا غير مؤمن. معلم مرة علم التوحيد لأطفال وتلاميذ صغار، ثم أراد أن يمتحنهم في عقائدهم، فأعطى لكل واحد منهم عصفورا، فقال له: اذبحوه حيث لا يراكم أحد. فأتى الجميع وقد ذبحوا عصافيرهم إلا طفل منهم. قال: لما أنت لم تذبح؟ قال: حاولت أن أذبحه ولا يراني الله، وإذا بي علمت أن الله يراني، يرى سري ويرى علني، يرى باطني ويرى ظاهري. فقال: أنت الذي حفظت، وأنت الذي تعلمت. وضرب به المثل للآخرين، وهو ذاك الذي كان يريد هذا المعلم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، من بر أو بحر، من جبال أو صحار أو أجواء، حضرا أو سفرا، مهما كانوا، مهما كان عددهم، ومهما حضروا أرضا، إلا والله معهم، يراهم ويسمعهم، وهو معهم جل جلاله بعلمه، لا تخفى عليه منهم خافية. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم إذا قامت القيامة وجاء اليوم الآخر أعلمهم الله ونبأهم بما عملوه مما نسوه هم، يجد كل واحد منهم ما عمل حاضرا في كتابه الذي كتبه ودونه الملائكة الملازمون. وبعد ذلك فإما إلى جنة وإما إلى نار، فمن كتب عليه ملكوه الخير والطاعة كان إلى الجنة، ومن كتب عنه غير ذلك كان إلى النار، إلا أن يكون قد مات على التوحيد فهو تحت المشيئة. إن شاء الله غفر، وإن شاء الله عذب وعاقب. ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وشيء تطلق على كل دقيق وجليل، صغير وكبير، كل ما يكون موجودا، فبكل شيء يصنعه الإنسان أو يقوله أو يضمره يعلمه الله ولا يخفى عليه ذلك، وهو عليم. صيغة مبالغة، أي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، جل جلاله وعز مقامه. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذه الآية: ابتدأها الله بالعلم وختمها بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها: إن الله بكل شيء عليم، عليم بكل شيء. ومن علم ذلك قلت ذنوبه وخفيت ذنوبه حتى عن نفسه، أي خجل بها واستحى وحاول ألا يفعلها، فإن فعل أسرع إلى التوبة والندامة وعاد إلى الاستغفار والطاعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه طائفة من اليهود والمنافقين كانوا إذا رأوا المسلمين وقت موادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل مهاجرا إلى المدينة المنورة وعقد مع سكان المدينة أوسا وخزرجا ويهودا، عقد معاهدة للمهادنة وعدم العدوان وعدم الظلم. في هذه الحالة كان اليهود يخالطون المسلمين، وكان من نافق في دينه ممن عملوا عمل اليهود واغتروا بهم، إذا رأوا مسلما أو مسلمين أخذوا يتسارون فيما بينهم ويتغمزون على المسلم والمسلمين بما يوهمهم أنه قد بلغهم أمر عن سرية من سرايا رسول الله، عن غزوة من غزوات المسلمين، عن خبر من أخبارهم، فكانوا يظنون أنهم قد بلغهم خبر مسيء من قتل أو هزيمة أو ضياع أو شرود، فكانوا يتألمون ويتوجعون بما رفعوا شأنهم في ذلك واشتكوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهى اليهود عن النجوى والمسارة دون المسلمين، لأن ذلك يحزنهم ويظنون بأن شيئا قد حدث يؤلم المسلمين ويحزنهم خبره، فهم يتغمزون بهم ويتسارون دونهم. ألم تر يا محمد يعجبه من كفر هؤلاء الكفار وإصرار هؤلاء المنافقين على المخالفة والإذاية للمسلمين وعصيان رسول الله في أوامره؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ ألم تر هؤلاء اليهود؟ ألم تر هؤلاء المنافقين الذين كانوا يتناجون بما يؤلم المسلمين ويحزنهم؟ كيف وقد نهيتهم عن ذلك فهم مع هذا قد عادوا إلى النجوى، إلى المسارة، إلى الحديث سرا دون المسلمين بما يظن به المسلمون أن خطرا قد حدث وأن بلاء قد وقع في سرية من سرايا المسلمين المجاهدين في خبر قد بلغهم ولم يريدوا تبليغه للمسلمين؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، إلى اليهود والنصارى الذين كانوا يتناجون إيذاء وضرارا بالمسلمين وقد نهيتهم عن ذلك؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما نهيتهم عنه من النجوى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ فقد كشفهم الله وبلغ عنهم رسوله والمؤمنين بأن مناجاتهم، بأن مساراتهم ليست إلا مناجات بالظلم والعدوان، بالمؤامرة على الاعتداء على المسلمين، بإيذاء المسلمين بالآثام من معصية الرسول ومخالفته والكفر بما جاء به من كتاب ومن سنة مطهرة تشرح الكتاب، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وما مناجاتهم لخير وإنما هي للإثم، لارتكاب الآثام، لارتكاب الذنوب والعصيان، ويتناجون بالإثم والعدوان بالاعتداء والظلم على المسلمين والمؤامرة عليهم وحربهم ومعصية الرسول ومخالفة الرسول، وقد أمرهم بالإسلام فلم يمتثلوا، نهاهم عن النجوى فلم يرتدعوا، فما مناجاتهم إلا ظلم وعدوان وإثم ومعصية؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وإذا جاءوك يا رسول الله وحضروا مجلسك وكانوا موادعين ساعتها، حيوك بما لم يحيك به الله، حياة تحية الله السلام والتحيات والسلام والطيبات. وكان هؤلاء اليهود ومنافقون إذا حضروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: السلام عليك، والسام الموت، فكانوا يدعون عليه صلى الله عليه وسلم موهمين وموهمي المؤمنين بأنهم يقولون السلام عليكم كما يقوله المسلمون. فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام: عليكم. وحضرت مرة عائشة وسمعت ذلك فقالت لهم: عليكم لعنات الله وغضب الله في الدنيا والآخرة. فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تكوني فاحشة متفحشة ولا سابة. فقالت له: يا رسول الله، ألم تسمعهم ما قالوا؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ قالوا: السلام عليك. فقلت لهم: عليكم. فأنا قد رددت عليهم قولهم: ولا يستجيب الله لهم فينا ويستجيب لنا فيهم. هم دعوا علينا ولن يستجيب الله دعاءهم، ونحن رددنا الشتيمة والدعاء عليهم ويستجيب الله دعاءنا. وهذا الذي كان، فقد شرد الله اليهود من المدينة بين قتيل وشريد ومصادر، قتلهم قتلا، ذبح في يوم واحد وقتل 900 شخص بعد أن غدروا وخانوا العهد الذي بينه وبينهم، بعد أن حاولوا الاعتداء على المسلمين بالظلم والعدوان والشتائم والفتنة والفساد، أثاروا الحروب عليه وتآمروا مع كفار مكة وكفار جزيرة العرب بما كانت الحروب تترى من غزوات أحد وغزوات الأحزاب وغزوات خيبر وغزوات بني قريظة، وتلك الحروب التي كلها أثارها اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانوا ينتظرون نبيا يظنونه منهم، وكانوا يقولون لعرب المدينة: آت النبي يقطع الأيدي والأرجل فسنكون معاه ونفعل بكم ونفعل. فعندما جاء النبي من العرب ولم يكن منهم، حسدوه وحسدوا المسلمين وكذبوه، رغم ما في كتبهم من التوراة والإنجيل الإعلام به، وأن اسمه أحمد، وأنه يأتي بعد عيسى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ووصف بأنه يأتي لجبال مكة ويخرج من جبال مكة ويركب الجمل. ومع هذا لا يزال في التوراة والإنجيل الكثير من الكلمات والآيات الدالة بقطع ويقين على أن المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك حسدوا العرب على النبوءة فيهم، حسدوا الرسول العربي صلى الله عليه وسلم فكفروا به ولم يؤمنوا له، وما آمن منهم إلا قليل معدودون على الأصابع، ومن آمن كان في أكثرهم منافقا، كان عدوا متآمرا، وألبوا معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأوس والأخزراج ممن كانوا حلفاءهم وشركاءهم في الجاهلية قبل الإسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في قال الفقهاء: لا يرد السلام على أهل الكتاب، لأنه لا سلام على كافر، والسلام الأمان وهو سلام من الله، والكافر لا سلام له ولا أمان عليه ما لم يشهد شهادة الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالت فرقة من المسلمين يجابون بقول المجيب عليكم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قالوا وصرحوا بالسلام فلا سلام على كافر ولا أمان لمشرك، فكل ما يجابون به إن أجيبوا، وعلي إن قالوا السلام فالسلام لأهل السلام، وإن قالوا غير ذلك فعليهم ما قالوا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم إصرارا منهم على الكفر، لو كان محمد نبيا في أنفسهم يقولون هذا وما بعضهم البعض، لو كان نبيا حقا لعذبنا الله على هذا الدعاء الذي ندعو عليه وما نقوله للمؤمنين. ولما كان ذلك لم يقع لم يعاقبوا كما توهموا، فهو ليس بنبي، ولكنهم تسرعوا، وإلا فلقد كان العقاب في الدنيا والآخرة على أن الله قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم يكتفوا بعذاب جهنم بخلود فيها بعذابها الأليم والمهين؟ حسبهم جهنم يصلونها، يحترقون فيها، يصطلون بها، يعذبون فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وبئس المصير. بئس مصيرهم وبئست عاقبتهم، أيام أقبح ويا أشنع عاقبتهم. أمع كل ذلك لا يزالون يقولون ولولا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هل لا يعذبنا؟ ألا يكون عذاب على أن الله جل جلاله عذبهم في الدنيا والآخرة؟ ففي الدنيا قتلوا وشردوا في المدينة، وطردوا شر طرد، وقتلوا شر قتال، وصودرت أموالهم، وترك الوصية بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلفائه الراشدين بعده، فقال وهو يجود بنفسه: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصلح دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض. فأخرجهم عمر، وكان قد تفرغ لهم وطالت خلافته 10 سنوات بما تفرغ لطردهم، وكانت خلافة أبي بكر لم تتجاوز 2 سنتين، فهو وهذه 2 سنتان قد بارك الله له فيها وجدد فيها لأهل الجزيرة من العرب دينهم وإسلامهم وعودتهم إلى الله بعد أن ارتد من ارتد بعد الوفاة النبوية، وقاتل من قاتل ممن ادعى النبوءة من الرجال والنساء، ومن منع الزكاة ممن بقي مسلما ولكنه رفض أن يؤدي الزكاة. وإذا بأبي بكر لم يكن له راحة ولا سرور في نفسه، حتى هيأ لهم جيشا من الكهول والشباب من المسلمين، وجعل عليهم قائدا عاما سيف الله المسلول خالد بن الوليد. وما كادت تنتهي سنة أبي بكر في الخلافة حتى عاد المرتدون إلى دينهم، وقتل من قتل، وحتى قتل المتنبئون الكذبة وأسلم منهم واحد، وحتى عاد الممتنعون عن أداء الزكاة إلى أدائها بعد ذلك كان الموت عقب 2 سنتين في خلافته. ولكن عندما جاء عمر، عمر الفاروق، قام بتنفيذ الوصية وطرد من بقي من اليهود والنصارى، طرد يهود المدينة وطرد نصارى جيزان واليمن. وفقه ابن جرير والكثير من العلماء المحققين أن اليهود والنصارى لا يجوز أن يعايشوا المسلمين في مجتمعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كانت جزيرة العرب هي وحدها العالم الإسلامي، فكأنه يقول أخرجوا اليهود والنصارى من العالم الإسلامي. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض تعم الجزيرة وما يلي بعدها من ديار المسلمين من ديار العالم، فلا يصلح أن تكون في أرض المسلمين ديانتان، ولا يصلح أن يكون في أرض المسلمين قبلتان. هذا نفذه الخلفاء الراشدون في جزيرة العرب، وما كاد يخرج الإسلام عن الجزيرة إلى الشام والعراق ومصر والمغرب حتى تغيرت الخلافة إلى ملك كسروي قيصري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصبح ملكا عضدا. وإذا بهؤلاء بدءا من بني أمية تركوا الأقليات، تركوا اليهود والنصارى بما أضاع بعد ذلك المسلمين قديما وحديثا، بما ضاعت من أجله الأندلس، وبما ضاعت اليوم فيه فلسطين، وبما كادت تضيع به لبنان وأقاليم أخرى من أرض الإسلام، وهي في أرض الصين، وهي في أرض الروس، وهي في أرض الهند، وهي في أقاصي ديار المسلمين. والدولة الإدريسية في المغرب الأقصى التي انتهجت سنن الخلفاء الراشدين، يقول ابن خلدون ويقول فقهاء المالكية في المغرب، ما كادت تنتهي الدولة الإدريسية حتى لم تبق في المغرب إلا مسلما، ومسلما سنيا، وسنيا مالكيا. وهكذا كان الأمر وإلى يوم الناس هذا. فليس في المغرب نصراني يقول أنا مغربي، وليس هناك من بقية الملل والطوائف الضالة، بل حتى من مذاهب أهل السنة سوى المالكية لا يوجدون. وهناك قلة من اليهود، عندما كثروا لم يتجاوزوا 200,000 ضمن 20 مليون من المسلمين، وهم كذلك قد خرجوا ولم يبق منهم إلا نحو 20، لا شأن لهم ولا اعتبار ولا قيمة. ومنذ أخرج المسلمون من الأندلس قال علماء المسلمين في المغرب لملوكهم وحكامهم هؤلاء اليهود قد تسللوا للمغرب مع المسلمين، وليس لهم عهد ولا عقد ولا ذمة، فلكم أن تقتلوا وأن تستعبدوا وأن تطردوا. وهكذا عندما ضاعت الأندلس ونزل البرتغال والأسبان ومن ساندهم من نصارى أوروبا واحتلوا الشواطئ المغربية مدة 200 عام، انتظروا أن تقوم الأقليات في المدن والمداشر والقرى فيهتكون أعراض المجاهدين ويهدمون عليهم بيوتهم ليتركوا الثغور وجبهات القتال ليدخلوا فيحتلوا البلاد كما حدث في الأندلس، ولكنهم لم يجدوا أقلية تفعل هذا، فكان ببركة الأدارسة بقي أهل المغرب جميعا مسلمين، وإلا لذهبت المغرب كما ذهب الأندلس. وهذا من بركة الطاعة النبوية في تنفيذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ثم عمم فقال: لا يصلح دينان في أرض، ولا يصلح قبلتان في أرض، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هؤلاء الذين كانوا يحضرون مجالس رسول الله من اليهود والمنافقين ويسلمون عليه ويحيوه بغير تحية الله، بغير تحية المسلمين، السلام عليكم، فكانوا يقولون السلام عليكم، أي الموت. فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام: عليكم، أي عليكم دعواكم وعليكم شتائمكم. وكشفهم الله وعرفهم وكشف حالهم للمؤمنين، فقال: وإذا جاءوك يا محمد يا رسول الله حيوك، كانت تحيتهم وسلامهم بغير سلام الله على المسلمين، حيوك بما لم يحييك به الله. وقالوا في ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. وكانوا يتحدثون فيما بينهم ويتسارون، كانوا يحدثون أنفسهم وضمائرهم: لو كان محمد نبيا لعاقبنا الله على هذا، وإذ لم يكن كذلك لم يعاقبوا، ولكنهم تسرعوا، فقد عوقبوا في الدنيا بالطرد من المدينة والقتل والتشريد والمصادرة والإذلال والهوان الذين هم له أهل. وكان عذاب الله بعد ذلك في القيامة ما أخبر الله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألا يكفيهم في العذاب الذي نفوه أنهم في النار مصطلون محترقون، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فبئس مصيرهم، ويا ما أقبح عاقبتهم. ومع ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فأخرجهم عمر رضي الله عنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بعد أن أخبر الله على اليهود وقلة أدبهم وشدة حقدهم وشدة آثامهم واعتداءهم على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد فنصح المسلمين ووجههم وأمرهم ونهاهم ألا يقتدوا باليهود ولا بالمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فقال: يا أيها الذين آمنوا. إذا قال الله يا أيها الناس فالخطاب لكل مؤمن وكافر، وهو يكون عادة في الأصول، أصول الشريعة وعقائدها وترك الأوثان والشرك. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فالخطاب للمؤمنين، ويكون ذلك عادة في فروع الشريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي لا تفعلوا فعل اليهود وفعل المنافقين في المناجاة والمصاررة وكتمان الحديث سرا فيما بينكم بالإثم، والعدوان بالظلم، ومعصية الرسول بمخالفته، فهو أمر لمن يتظاهر بالإسلام من المنافقين، وإلا فالمسلمون مخلصون لا يتناجون بإثم ولا يتناجون بعدوان ولا يتناجون بمعصية، وإن فعلوا فليسوا بمسلمين، فقد أصبحوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا إذا تنازل. يا أيها الذين آمنوا يا إذا تناجيتم إذا تناجيتم هو أمر للمؤمنين أبدا سرمدا ما دام مؤمن على وجه الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا أنتم حاولتم أن تكون بينكم مصاررة وبينكم أحاديث سرية يسمعها البعض وتخفونها عن البعض إن كان ذلك وهو ما سيمنعه الله كذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم فلا تكن مناجاتكم ومصاررتكم بالآثام الإثم مفرد وبدخول الألف واللام أصبح لجنس الإثم أي لجميع الآثام والذنوب. لا تتناجوا بالإثم والعدوان بالظلم والاعتداء لا على بعضكم ولا على غيركم ومعصية الرسول. لا تفعلوا فعل اليهود فتكونوا مثلهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول واتقوا الله وتناجوا بالبر والتقوى. ثم عاد فأمر الله إن كانت المناجاة لابد منها فلتكن مناجاتكم بالبر والمناجاتكم بالتقوى. فتناجوا بالبر وتناجوا بالبر والتقوى فلتكن مناجاتكم بالبر. والبر كل أفعال الخير ما يبر به الإنسان ربه ويبر نبيه ويبر نفسه والحقيقة. والبرور الطاعة وأكثر ما يطلق على طاعة الوالدين فيقول بر الوالدين. والبر أعم من ذلك بر الله ورسوله وبر أولي الحكم المؤمنين وأولي العلم من العلماء والدعاة والصالحين. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فلتكن مناجاتكم برا طاعة صلاحا دعوة للتقوى. والتقوى فعل الخيرات وفعل الأوامر وترك النواهي الإتيان بالأركان الخمسة وترك كل ما حرمه الله ومنعه الله. قال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في طاعتكم اتقوا الله في عبادتكم اجعلوا بينكم وبين النار وعذاب الله وعقابه وقايا من الطاعة والإتيان بالمعروف وترك المنكر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستحشرون يوم العرض على الله يوم القيامة في اليوم الآخر. فاعملوا لهذا اليوم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول ربنا جل جلاله إنما المسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول هي عمل من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان أي هو الذي يوسوس ويدعو للمناجاة التي نهى الله عنها وكانت في الأصل من اليهود وكانت من المنافقين ليحزن الذين آمنوا. والحزن الذي يحزنه المؤمنون عندما كانت الموادعة والمعاهدة بين رسول الله ويهود المدينة كانوا يخالطون المسلمين ويتأخذوا في المناجاة حتى إذا حضر المسلمون زادوا منها وأخذوا يتغامزون بهم ويتغامزون عليهم بما يوهمونهم أن بلاء قد حدث بالمسلمين أن سرية كذا قد خسرت المعركة، وأنهم قد هزموا، وأنهم قد مات منهم قوادهم وكبارهم وزعماء مجاهدين، فكان ذلك يحزن المسلمين ويؤلم المسلمين، ويشتكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم فلم ينتهوا. وذلك ما قال الله لا في أول الآية: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه فقد عادوا وأخذوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وهنا يقول الله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يوسوس لأتباعه لحزبه وأنصاره من الكافرين والمنافقين، يوحي إليهم بهذه المناجيات ليحزن بذلك المسلمين، ليؤلم بذلك المسلمين، ليثيرهم على أنفسهم، ليشككهم في نصرهم وفيما وعدوا به من نصر مؤزر على اليهود والنصارى والمنافقين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يقول الله جل جلاله: وليست تلك النجوى، وليس للشيطان سبيل على إيذاء المسلمين، على إحزانهم، على إيلامهم، على إدخال الضرر عليهم، إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله بذلك فيكون ذلك من الله، وإلا فالشيطان أقل شأنا من ذلك وأحقر من أن يؤثر في حزن أو غيره، ويكون ذلك بإذن الله في من قبل وساوس الشيطان من المنافقين والعصاة ممن يظهر الإسلام وليس بمسلم، من الذين يعصون ما أمرهم الله به ورسوله. هؤلاء عندما يفعلون ذلك يكون ما يحصل من الوسواس ومن المخالفة عقابا وفاقا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.